الأخرى أرسل إلينا السؤال: ومن أسباب تخلف المسلمين ما يبث في أجهزة إعلامهم وخاصة المجلات، فمثلا المجلة العربية التي تصدر في الكويت بها من الفكر الشيوعي الإلحادي ما يتبع فيها المسلمين وخاصة العدد الأخير، وأيضا مجلة صغيرة تدعو إلى الإسلام الخلقي وإلى البحث الجيد، فما ترون في مثل هذه المجلات؟ هذا لا يتحصل بها جملة الإعلام غالبا كلها من وسائل الهدم، كلها من وسائل الهدم من أسباب تعبر المسلمين ومن أبعد وسائل الإعلام الإنتاج والإذاعة والصحافة في كل مكان مما يخالف شرع الله كله يشرع بهدم، ومن كل ما يخالف التعبر من جملة العربي والخليج والمجلات الأخرى يقع فيها في السرور ما لم يقع في صحافتنا على بلاد الخطا والمجلات الكبيرة وفي النزاعات المتنوعة المنظورة والمسموعة فيها ما يسر ما يهدم ويضر ويسر الأكبر للمسلمين من أجل كثير الأعداء على الله.